هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بمن؟ بالخالق. هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله. ثم تحذرهم الله فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. طيب ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، تحذرهم الله بأمرين، بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة. هم لا يقدرون على حد، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم كل الناس من آدم إلى يوم القيامة ما صنعوا ذرة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولا لا؟ طيب قال صبي من الصبيان خلقوا حبة رز، رزة، لأن فيه رزة الآن صناعي يشبه الحقيقة. إيش نقول؟ نقول ليس هذا هو الشيء الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتصب عليها الماء ليلا ونهارا ما نبت، ما نبت، لفسد. لكن ما الذي ينبت؟ هو صنع الله عز وجل، إن الله خالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا، ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. إذن نقول التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. نعم. الزنار يشبه الزنار، لأن بعض الناس يستعمل الحمد لله بعض الوصف. أي هذا الحبل؟ الإشباه. يعني منهم يجيب سير يشبه الزنار. إشارة. سير، سير معروف عند النصارى. يمكن لو أنا ما يعني ما أشوف ما أشوف صورته، لكن يمكن لو لا يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره. يعني من جل أصحاب المال؟ لا لا، أصحاب المؤمن. نعم. لا سمين. نعم. إيه فات إن شاء الله كلام عليه. إلى الآن ما سمين. نعم. ذكرت أن مالك ذكرت أنه لا يكون في إقبال الإزار ما إذا كان على الكعبين. إيه نعم. مع أنه صح عند النساء والترمذي في الشمائل. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق على الإزار في الكعبين. اي نعم. في واحد الحديث انه المقصود فيه يعني اذا كان على الكعبين. ايه. وعلى كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل انه لا حق يعني معناه من الافضل والاولى ان يكون افضل. ويحتمل انه لا حق يعني معناه ليس من اللازم ان الانسان ينزل الى الى الكعب. نقول هذا لاجل يوافق ما اسفل من الكعبين ففي النار، وهو اصح مما من الحديث هذا. يعني نعم. تعارض بينهم. لا ما في تعارض، يحمل على هذا على النفس وهذا على الجواز على التحريم. كيف؟ وما ذكرنا؟ ذكرنا. نعم. الصلاة في موضع مجد. قل إنه إذا ما يركع ولا يسجد. إذا كانت رقبة. إذا كانت رقبة. نعم. فما نعمل الرسول؟ ما يصيب موضع النجاة؟ لا، إحنا قلنا يومي. يومي إيماء. ليش ما يركع؟ إي، صحيح مسألة الركوع ما ترد عليه. الركوع الواقع أنه ينبغي لا يقال أنه لا يركع. لكن هو يقول أنه مثل هذا يبي يصيب مثلا محبوس مجلس قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس. نعم. ما رأيك كثير من الناس يذهب إلى المتاحف وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا يأثم؟ إذا كانت من صنع الله فلا يأثم. لا، من صنع الأوادم. لا يا أخي ما يجوز هذا. كثير من الناس يذهب للمتاحف ويتعجب منها لا أبدا. اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما هي مصنع العالم. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة، صور حقيقية محنطة. نعم نعم بعض الناس يحطون حزام، مع ان هذا اصلا من شعر الكفار، يعني مثلا تجد هؤلاء اصلا يلبسون الثياب الوسيعه، ولكن يلبسون الحزام يلبس الثراويه. اذا كان هذا الحزام من جنس الزناه هو يدخل بكلام المؤلف، بل صحيح انه حرام. ما اظن والله ما اظن، لان الان اصبح هذا ما هو بشعار النصارى، كل المسلمين يلبسون. لازم البنطلون الحزام. ايه مثل التكة السلوار. يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفون، ما تعرف عن شيء. اصبر اصبر. نعم. نعم مثل الحزام يكون قماش هذا او في الوسط. يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له. هذا اللي بلسهم شكري بلسهم. نعم خليل مصطفى مصطفى. الماركة عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده. أيوه. أسود حبل مدور كالإصبع. كمان يستدي قماش يعني أو فتة أو فتة. وبعدين يعملوا عراوة كده في الرهبان. يعملوا عراوة في لو تعرف عشان يشوف يا اخوان في يعني اكثر من واحده وبعدين يضع فيها الزناخ. يعني كان عراوي ويضع فيها مثل الاصبع كده حبل يدخل فيه مفروم معينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير. ويحرم التصوير. ويحرم التصوير واستعماله. واستعماله ويحرم استعماله منسوجا أو مموما. واستعمال منسوج أو مموه أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر طهورا على الذكور. أكثره وما هو أكثره أكثر طهورا. لا أكثره ضمير ما فيها. لا فيها حط فيها. وما هو أكثره وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوايا استويا استويا ولضرورة أو حكمة. حكمة ولا حكة؟ حكة أو حكة أو مرض أو حر. بس حكمة؟ لا غلط. حكة. حكة. إيه بس الأمس. أو مرض أو حرب أو حشو. يا رب الحرب. الحرب أو حرب. تقعد أخيك. هي فيها نسختين جرب وحرب ونسخة لا هذا ولا هذا. لكن الصحيح إما حرب وإما لا شيء، لأن الحكة تغني عن الجرب. نعم. أو كان عالما علما علما أو كان علما أربع أصابع فما دون فما دون أو لك أو رقاعا أو رقاعا أو لبنة لبنة أو لبنة جيد وسجد في رأس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بالكاف السين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به سليمان، تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟ ها؟ مكروهة. الدليل نهى عنها. ها؟ ما اسم هذه اللبسة؟ صمة. صمة. طيب ما حكم اللثام يا بندر على اللثام؟ أعني لثام المصدق مكروه. الدليل نعم أحسن. هل يستفيد من هذا الشيء نصر؟ نعم إذا كان في سعال أو يسمى رائحة كريهة يعني لحاجة. لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم الحاجة تفتح المكروه. نعم طيب رجل شد رفع يعنيان وهو يصلي ما الحكم؟ إن كان كأشد في النار فالمؤلف يقول مكروه. طيب اصبر وين كان على غير شد في النار فلا بأس به. طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟ أقول ما هو الدليل؟ أعطيني لفظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يا عبد الرحمن إذا استدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟ لا أقل ما فيه تحريم كما قال شرف سرطيني وإن كان ظاهره يفيد يقتضر كفر كفر المتشبه به. طيب نقول الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث يكون السين على القاعدة تعطيتها. نعم نعم يصح وفيها قولة. طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله؟ عبد الله مكروه. ما الدليل؟ إنه مش على الحديث تتعرف بعد هذا ولا فهد حديثنا عباس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على ثلاث أعضاء ثوبا وأمر أن يصب ثوبا ولا شعر. طيب رجل عامل يحدث في حائطه وحضر في الصلاة وقد كف ثوبه وبقي على كفه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟ لا فرق أن يكون كفه في الصلاة أو قبل الصلاة كله واحد النهي عام. عام يعني ما يمكن أن أقول قائد ومرت أن أسجد وألا أكف يعني للصلاة بدون دليل صرح عن ظاهرة بدون دليل يعني ظاهر الحديث أنه لا سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته وإن كان بعض العلماء يقول لا المكروه إذا كفه للصلاة فقط. طيب المؤلف رحمه الله يقول إن الخيلاء حرام. قل يا أخ يقول المؤلف إن الخيلاء في الثوب وغيره حرام ما هو الدليل؟ نعم أبو ذر فقال المسلم والمنان والمنفق والمنفق سرعة الحديث إلى أين الخير؟ حديث آخر لا من جرى الله يوم القيامة لم ينظر الله إليه. طيب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور ما يمكن يستدل به؟ نعم إذا من الكتاب والسنة هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم وما هو الأولى أن نقول إنه يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم ومن الصغائر من الكبائر ما الدليل على ما كذا او التعليل؟ يعني في وعيد في كل شيء في وعيد وهو من الكبائر. طيب قال المؤلف في ثوب وغيره عادل في الثوب وغيره غير الثوب العباء السراويل العقال الطاقية ها كذا العقال ما في اخوي احنا في اخوان قولوا امس الباح انت ابن عبد الله قال هنا قال بعضهم يحطوا على انه بعضهم يحطوا على جبهته اخوي له اين المهم على كل حال انها في ثوب وغيره. طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعت. التطوير محمد حكمه في تفصيل كان الكلام المؤلف المؤلف قبل يجي التفصيل محرم الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس على بني القيامة مصورون. طيب أحسن يعني فيها أدلة واضحة فيها أدلة متعددة ومتنوعة في العقوبة. طيب فيها أيضا وعيد آخر يا أحمد وعيد على من؟ على المصورين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صور صورة في النار يعذب فيها. طيب هذه أثني الحديثة من صور صورة في الدنيا كل فعين سخ فيها الروح وليس بالنار. طيب هذه ثلاثة نعم يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ومن أفضل ممن ذهب يخلق كخلقه و تمام من أظلم فجعل هؤلاء أظلم من خلق أو من أظلم من خلق أربعة منان المنان لا نعم لا يعني هؤلاء صوروها لأجل التعظيم. خالد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرج عنقكم من النار فيقول أمرت بكل جبار عنيد ومصورين فذكر ثالثا لا يحضرون. ايه صحح الحديث هذا يجيبه لنا الزعب إن شاء الله. نعم يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك أديب. نعم قال الله مصورين وحديث إن شد الناس عذاب الذي يصور هذه الصور يقال له ما أحي وما خلق. نعم طيب إذن لعنة الله لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. طيب ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاث أقسام. نعم القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان. نعم فهذا جائز لا خلاف فيه. نعم ثاني تصوير ما لا روح فيه فيه روح ولكن ليس في نفس ليس فيه نفس. نعم مثل على الأشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرمه مجاهد نفس الأودية هذه مهمة مثل الأشجار النامي يعني الشيء النامي هو اللي فيه روح. نعم طيب القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان. نعم فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مجسما فهو محرم وإذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسما أو غير مجسم. أحسن صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمعت دليله ما سمعت من الحديث والوعيد التي فيه. والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسم والملون بدليل حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الحجاج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وظاهر ذلك أنها في الملون وليست في المجسم لأن المجسم لو كان المراد المجسم لقال إلا مزقتها أو كسرتها أو ما أشبه ذلك. فصحيح التحريم مطلقا

فهي الصور التي يلعب بها الأطفال. الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين: قسم من الخرق، الخرق والعهن وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. قسم آخر تكون من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي، إلا أنها صغيرة وبعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوت. ها؟ بعد تكلم؟ لا شيء. تبحث إلى يعني إلى بنقرت له ليش؟ ها؟ عجيب والله. إيه. طيب. المهم أن هذه قد يقول القائل إنها حرام. إنها حرام لأنها على صور، يعني دقيقة في التصوير، دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، يعني ليس الصورة إجمالية، صورة تفصيلية، ولها أعين تتحرك بعد. نعم، ما دي عدلها أسنان ولا لا. على كل حال إنها على صورة الطلاق، فقد نقول إن هذه حرام لأنها، نعم، وقد نقول إنها مباحة، قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها. ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا القائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الآلات له، قال إنه رخص الصغار فيه ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصبي أنه. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها. نعم هي، نعم، إذا صار في أيام الشتاء ربطتها بالعطيان، نعم، وإذا صار في أيام الصيف حطت عند المكيف تحت المروحة. نعم صحيح، هذا مؤكد. فهذه كأنه يعني تلهو بها لهوا تاما. نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهن أيضا هذه فلانه وهذه فلانه. نعم، فقد يقول قائل إنه يرخص لهم فيها. نعم، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها، يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى ها؟ لا يمكن يقول أن التصيح الآن ولا شيء. نعم اي على كل حال لا شك فيه التشجيع، لكن بنينا بها الآن. احنا دائما إذا سئلنا عن المسألة نقول اشتروا لهم سيارات، رفعات، أشياء ثانية، في أشياء كثيرة ملهية وردي. ها صحيح انهم يقولون هذا اللي تقول يقولون الناس. ها اي تنوي جهراس لا بس تعلق. نعم طيب، مثل الصور هذه اللي تقرأ فيها اي يعني الانسان يطحن عليها بالطريقة، لأن الرسول والله فيها صعوبة اللي ما يتبع ايه اللي أجزاه الله خير، اللي ما صعبة يمكن لو ما يدخل هبد كان طيب حديث علي بس ما أظن نصور عنده في هذه المثابة الآن، يعني الصور عندنا مين؟ أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصورة؟ لا هي موجودة هذا، لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لك الصورة أو شيء تدعو الله خير، نقول الله خير هذا طيب، ما نقول هذا خطأ أو بدعة، نقول هذا طيب. نعم يعني إن أخوان لا تجد لديها الصور كثيرة، كثير من البلدان يعني كل الناس هذا عموما يعني المصورين موجودين إما من أقاربك وإما من الملائكة وإما من أي جهة من الجهات يصورون عليك يمين ويسار وأنت يعني لا قد يكون قد تعرف بأنه حرام وكذا وكذا لكن يعني شيء يعني عموما خاصة يعني خارج لا حتى عندي الموضوع في بعض أيام العرس يأتي المصورون غصبا عليك الواحد ما تقدر تمنع نتخلص بأن لا نحضر هذه إذا أمكن إذا أمكننا فلا نحضر ما هو بلازم نعم يا خالد صلى الله عليه نحن صور أحيانا يصور الإنسان مثل الصور يحتاجها لأي غرض ويصور له صور مثلا تصور كل الصور فإما أن يتركها وإما أن يكتبها ثم إذا احتاج مرة أخرى صور مرة أخرى فهل أولى أن يكتبها ثم يعيد تصوير أو أنه يلقيها الحاجة وش تقول هذه المسألة؟ السؤال يقول أن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما يصور إلا أربعة ولا لا؟ المصور الكلام عن المصور هل يمكن يصور لك واحدة؟ أربعة أقل شيء صورت أربعة أقل شيء هل نقول إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزق أو أحرق وإذا احتجت فصور مرة ثانية عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم استعمال منسوب أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوي أو لضرورة أو فكة أو مرض أو قمل أو جرد أو حشو عندنا أحرق نسخة إيه. أو كان علما أربع أصابع ثمادون أو رقاعا أو لبنة جيب أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم التصوير وأنه من كبائر الذنوب ونريد إثبات دليلنا على أنه من كبائر الذنوب. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق مذرة فليخلق شعيرا. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. نعم. طيب. و سبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام. الرحمن كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. نعم. من أول أن يستعمله على سبيل التعبد. نعم. هذا محرم مطلقا سواء كان العظم ملكا أو عالما أو قريبا أو صديقا أو نحو ذلك سواء كانت الصورة مجسمة أو ملونة. طيب إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال. نعم. ثاني ما كان على سبيل الإهانة والامتهان مثل أن يكون السجاد والممرقة وغيره فاختلف العلماء فيه. نعم. من الأجازة أن يوسلم قد اتخذ ممرقة فيه التصوير ومن المنع أن يوسلم عندما دخل البيت وجد وقد عاش تركه الممرقة فيها التصوير فيوسلم قد غضب ولم يدخل البيت. طيب يعني ثاني أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند فجمهور العلماء على جواز وبعض العلماء يرى أنه حرام. وما هو الرأي الذي اخترناه عبد الله؟ لا الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة أنه حرام؟ لا نعم عيد أن الأحوط اجتنابه والبعد عنه. طيب يا مشاكل القسم الثالث الذي لا يستغرب ليس للتعظيم وليس للإهانة. نعم. وفي خلاف بين العلماء ومنهم من أجازوا وأنهم أيضا كان لديهم في بيوتهم بماء نمرقة فيها صور كان موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها. نمرقة ممتهنة لا أيها لا غير ممتهنة